يوجد بينها وبين ما اعتمده الحافظ شيء من الاختلاف. نعم الشيخ وفقه الله يعني لمس الحاجة الماسة لرواية أبي ذر فوقف على هذه النسخة، كانت مخرومة مجلد فأكملها من الأزهر. على كل حال يشكى على هذا الاهتمام، لكن يبدو أن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة المناسبة من طبعة الشرح. نعم هذه الرواية التي كتب على رواية أبي ذر تختلف فيها اختلاف نعم وإن كان يسير بين ما اعتمده الحافظ بن حجر وبينه، لكن الذين طبعوا الكتاب ما اختاروا الطبعة الأمثل لما أرادوا أن يدخلوا المتن في الشرح. أول ليه الشيخ أفرد المتن؟ هذا الذي وقف عليه نشره كما هو، وعني بشرح القسطلاني وذكر فروق الروايات والطبعات القديمة الصحيحة، طبعة بولاق الأولى والثانية، يعني الأولى السلطانية والتي تليها، وإلا طبع قبل ذلك في بولاق طبعات لكنها خالية من ذكر الروايات. أيضا ثم دائما الكلام في البخاري، الطبعة السلطانية التي طبعها السلطان عني بها بضعة عشرة من أهل العلم، طبعة صحيحة ومتقنة فيها ما يقرب من 100 خطأ، تلفاه أصحاب مطبعة بولاق الطبعة الثانية سنة 1313 و14. نعم فصححوا هذه الأخطاء، طلعت الطبعة الثانية أصح من الأولى، لكن الذي صور الكتاب واعتنى به صحح الأخطاء. طبعا المجلدات الكبيرة اللي عند دار المنهج، لكن شاقة على طلبة العلم يا شيخ. من أي جهة؟ بهذا الكبار وهذا ما يضر، ما يضر يا أخي، خذ ضع كرسي للكتاب إذا كنت لا تستطيع أن تحمله وعلق وش المعنى. لكن هم طبقوا ما ذكرته أنت قبل قليل من الأمنية. إيه لا لا أمنية، وعرضتها على كثير من أكثر من 10 سنوات وأنا وأكثر 15 سنة. وأنا أعرض الكتاب على المطابع ليخدموا هذه الخدمة، وكلهم يرحب بالفكرة ويرى أهمية هذا العمل، ومع ذلك ما رأينا شيء. لما خرج هذا الكتاب جيء لي بنماذج من مطابع أنهم بدأوا يشتغلون ومرقمون وكذا. نعم على كل حال الجهود إن شاء الله موفقة، وما زال الناس لله الحمد لهم عناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد طبعة بولاق أخذ عنها الطبعة الميمنية، الطبعة الميمنية ثم بعدها الطبعة الخيرية، كلها بفروق النسخ مأخوذة من بولاق. ثم الحلبية، الحلبية، الحلبية هذه صورت وصور معها مقال للشيخ أحمد شاكر عن الصحيح وعناية اليونيني به ورواية الصحيح. صور هذا المقال للشيخ أحمد شاكر وأنصق بما صور عن طبع الحلبية، فاشتهر بين طلاب العلم على أسف شديد هذه طبع الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر لا عناية له بالصحيح، يعني ظاهرة منشورة، يعني ما نشر شيئا بالصحيح إلا هذا المقال. استل هذا المقال فوضع مع ما صور عن الطبعة الحلبية فروج باسم طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا ترويج. وإلا الشيخ أحمد شاكر لا عناية له بهذه الطبعة على أقل الأحوال التي ذكر اسمه عليها، هذا مجرد ترويج تجاري. ومع الأسف أنه انطلع على كثير من طلاب العلم، بل على بعض أهل العلم أهل العناية بالكتب، يقول لي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قل يا أخي ما الشيخ أحمد ليس له طبعة الصحيح، الشيخ أحمد شاكر له مقال عن الصحيح نعم ذكر فيه عناية اليونيني بالصحيح وذكر بعض الروايات. استل هذا المقال، صورت الطبعة الحلبية نعم، فجعل المقدمة لها وقيل هذه طبعة الشيخ أحمد شاكر. طبع البخاري مرارا عشرات المرات لأهميته، لكن ينبغي أن يعنى طالب العلم بهذه الطبعة التي أشرنا إليها، للطبعة السلطانية التي أكملت بهذه الخدمة. هناك أيضا من الشروح شرح القسطلاني واسمه إرشاد الساري. إرشاد الساري هذا يكاد أن يكون ملخص أمين من فتح الباري وعنبث القاري مع إفادته من الشروح الأخرى. هذا الكتاب لا يغني عنه غيره لمن أراد ضبط الصحيح، ضبط رواة الصحيح، ضبط صيغ الأداء، ضبط المتون، يعني ضبط بالحرف

هذا الكتاب باكورة يعني ينبغي أن نبني طالب العلم من هذا الباب، لأن القاضي عياض جاء فأكمله، ألف كتابه أكمال المعلم وهو كتاب النفيس، اعتمد عليه كثير من جاء بعده، يعني أكمل ما مر عليه المازري بسرعة. نعم أكمل الشرح الأول المعلم المازري ثم أكمال المعلم للقاضي عياض، وهذا كتاب فيه شيء من البسط، ثم إكمال إكمال المعلم للأبي، وهذا كتاب أيضا فيه فوائد وطرائف وكثير ما يحتاجه طالب العلم مما يتعلق بالكتاب، وهناك أيضا مكمل إكمال الإكمال السنوسي. هذه الشروح سلسلة يعني لا يغني بعضها عن بعض، هي ما طبعت مجموعة، طبع المعلم متأخير بعد الطبع، طبع بعدها كلها المعلم طبع متأخر، إكمال المعلم أيضا طبع أخير، طبع قبله إكمال إكمال المعلم الأبي، ومعه بنفس الطبعة السنوسي مكمل إكمال الإكمال. نعم صور طبع إكمال إكمال المعلم والمكمل، والمكمل قبل المعلم وإكماله. نعم على كل حال طالب العلم ينبغي أن يعني بهذه الكتب الأربعة، وإذا انضم إلى شرح النووي على مسلم هذا لا يستغني عنه طالب العلم، على اختصاره كتاب مبارك في فوائد وقواعد وضوابط وتحريرات قد لا يستغني عنها طالب العلم، وهو شرح النووي وهو كامل كامل طبع مرارا، طبع مرارا أفضل طبع بالهند سنة 1270 و76 وطبع يمكن 5 أو 6 مرات في الهند إلى سنة 70 بعد 300 هو يطبع بالهند في مجلدين، طبعته المطبعة الكستلية في 5 مجلدات، وهي تعتمد عليها أوائل المحققين من الشيخ أحمد شاكر وغيره. نعم ثم طبع المطبعة البهية المصرية في 18 جزءا في طباعة فاخرة 18 جزءا، وهي صحيحة بالجملة، فيها أخطاء من لا تسلم من بعض الأخطاء كأي عمل بشري، لكنها طبع جيد. شرح النووي يمر فيه كلمات تدور كثيرا يسأل عنها طلاب العلم، منها قال صاحب المطالع، نعم قال صاحب التحرير، ينقل بكثرة عن هذين الكتابين، مطالع الأنوار، هو مطالع الأنوار لابن قرقول، وصاحب التحرير تحرير بشرح صحيح مسلم، نعم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني، ينقل عنهما النووي بكثرة، حكى صاحب المطالع وقال صاحب التحرير وقال القاضي، يعني اعتمد على من تقدمه، لكنه النووي له نفس في الكتاب وتحريرات وتحقيقات لا يستغني عنه طالب العلم. هناك أيضا المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم القرطبي، المفهم للقرطبي، المفهم للقرطبي الملخص المفهم تلخيص للقرطبي، والمفهم والمفهم له اختصر صحيح مسلم، نعم والمقصود بالقرطبي أبو العباس أحمد ابن عمر القرطبي شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير، نعم شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير، من الطرائف شخص جاء لي بقول نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية، نعم نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية المصدر كتفسير القرطبي، كيف يقول قال شيخنا أبو العباس، هذه عبارة يكررها ابن القيم كثيرا، قال شيخنا أبو العباس، سألت شيخنا أبو العباس، ولقد سألت شيخنا أبو العباس مرارا رحم الله شيخنا أبو العباس، وهكذا فجاء لي بهذا القول نسبه إلى شيخ الإسلام، لأن القرطبي قال القرطبي المفسر التلميذ قبل شيخ الإسلام، قبل شيخ الإسلام، وهو ينسبه للشيخ أبو العباس أحمد بن عمر الشيخ، هنا صاحب المفهم، المفهم له أبو العباس القرطبي، هذا كتاب من نوادر الكتب، فيه فوائد غزيرة جدا في سائر العلوم، يعني فيه قواعد وضوابط حديثية وفقهية وأصولية ومن سائر العلوم، لا يستغني عنه طالب علم. طبع أيضا المسلم أخيرا أكثر من طبعة، نعم وهو محقق في رسائل علمية، المسلم محقق في رسائل علمية، هل لها أن تنشر وإن كان نشرها في شيء من الصعوبة، لأن الرسائل يعني بضع 7 أو كذا 8 رسائل، كل رسالة ب3 مجلدات 4 يطول. عندكم في الجامعة؟ نعم في قسم السنة والعلوم الحمد. نعم هذا المشاريع المنتهي كامل كامل. هو كتاب مثل ما ذكرنا كتاب نفيس. هناك أيضا فتح الملهم، فتح الملهم شرط مسلم لشبير أحمد العثماني، هذا هندي متأخر من علماء الهند لكنه لم يكمله، هو أطال فيه النفس، فيه فوائد وطرائف واستطرادات وأشياء مفيدة في طالب العلم، لا سيما بالنسبة للمسلم، لأن يعني المسلم مثل ما ذكرنا هذه الشروح كلها لو صيغت في شرح واحد ما تعاد شرح الباري كله. نعم، ولذا لو انبرى بارئ للتنكيت على شرح النووي، يعني على شرح مسلم وشرح النووي، ويذكر بمؤلفات الحافظ بن حجر أنه نكت على شرح النووي، والنكت يعني توضح الإشكالات وتذكر ما أغفله صاحب الكتاب وتناقشه في بعض ما قريبا من الحواشي، قريبا من الحواشي، لأن الحواشي تعرض لكل شيء بينما النكت تعنى بالمهمات. فتح الملهم هذا طبعت مقدمته و3 مجلدات كبار ثم أكمل في 6 مجلدات أخرى. أقول لا يزال الإعواز في صحيح مسلم. من فضلك اقلب الشريط. أقول لا يزال الإعواز في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قائم، فلو اعتنى طالب علم متمكن بشرح صحيح مسلم من كل وجه، نظير شروح البخاري أو أقل الأحوال بالتنكيت على أحد هذه الشروح وذكر ما أهمل. أحيانا في صحيح مسلم يرد إشكالات كثيرة، قال أبو أحمد، نعم أبو أحمد يقول الإمام النووي، لا ما هو النووي في المتن، في متن مسلم، نعم تجد تبحث أبو أحمد، إن أبو أحمد كثير من طلاب العلم لا يصل إليها لأنه لا يشير إليها الشروح. نعم أبو أحمد الجلودي راوي الصحيح، راوي الصحيح، ثم بعد ذلك سوق الخبر أو بعض الإسناد من غير طريق مسلم. نعم لأن مباشرة تقول قال أبو أحمد تذهب إلى كتب رجال الكتب الستة فأنت ما تجد. نعم ما تجد. فمثل هذه الأمور وغيرها من محتمل عليه الصحيح من تنبيهات ولطائف وعلل، نعم يشير إليها الإمام مسلم، وفوائد اصطلاحية في أثناء سياق المتون والأسانيد، شيء ما يخطر على البال، يعني لو اعتنى به بارئ وتصدى له وتفرغ له يعني تطلع عمل جليل. عندنا بعض المقيدات في هذا الباب، لكن نسأل الله جل وعلا نعين على الإتمام. سنن أبي داود ثالث الكتب الأكثر، سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني أيضا عني به أهل العلم حتى قالوا إنه يكفي المجتهد، يكفي المجتهد في أحاديث الأحكام. نعم هو يكاد يكون في أحاديث الأحكام، وفي 4800 حديث في أحاديث الأحكام، وهي أصح ما وقف عليه أبو داود، وإن ذكر في رسالته إلى أهل مكة أنه ذكر في الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما فيه من ضعف هو أن شديد بينه. على كل حال كتاب لا يستغني عنه طالب العلم. قلنا ان العنايه ينبغي ان تكون بالصحيحين ثم بالسنن. الدهلوي له نظر، له نظر اخر يقول ينبغي ان يبدا طالب العلم بسنن ابي داود والترمذي لان الفائده منهما اقرب من الفائده في الصحيحين. يعني صحيح البخاري مستوى فصيح، نعم مستوى رفيع، ما مثل سنن ابي داود فائدته قريبه وسنن الترمذي، وان كان في الترمذي اشارات واشياء تحتاج إلى عناية. الدهلوي يقول ينبغي أن يعنى طالب العلم في البداية بسنن أبي داود والترمذي ثم بالبخاري ومسلم ثم النسائي وابن ماجه، على هذا الترتيب، وإن كانت الأولويات عند أهل العلم البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. أقول سنن أبي داود بهذه المثابة هو ثالث الكتب عند الأكثر، عني به أهل العلم من أول من شرحه أبو سليمان الخطاب في كتاب أسماه معالم السنن، وهذا الكتاب على أنه مختصر إلا أنه شرح مبارك فيه فوائد طرائف ولطائف

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البراك. دكتور عبد الله السلام عليكم. اهلا بكم شيخ. اذا سمحت لي وسمح لي تفضل الشيخ محمد فؤاد الشريف بتنبيه اود ان اثناء استعراضكم تفضل بهذه الشروح ان يعقب ويعلق على منشوره اود تفضل فضيلتي. شيخنا كما لا يخفى عليكم ان الحفاظ على التراث وحراسته من العبث والتلاعب امر واجب ولازم، وكما لا يخفى على فضيلتكم ما اسهل ان يقول بعض الناشرين قام بتحقيق لجنه من العلماء باشراف الناشر. نعم. او يعني هناك من يستل الفصل وينشره باسم المؤلف ويكون هذا الفصل وهذا المؤلف لاحد الكبار، وكما سماهم فضيلة الشيخ فكر حفظه الله تنتيف الكتب. هناك من يعبث باسم الاختصار او الانتقاء ويدعي تنقية الكتاب كما يقول من الاحاديث الضعيفة. الاساليب تعددت والعبث واحد. صحيح. ارجو من فضيلة الشيخ وهو يعني شيخنا في مثل هذه الامور والمسائل جزاه الله خيرا توجيه من فضيلته لطلاب العلم حول هؤلاء العابثين. وما رأي الشيخ لو جعلت لجنة لحفظ التراث من العبث ونقد العابثين تصريحا لا تلويحا؟ بودي يعني نستطع وقت الشيخ لو لطلاب يعلق على هذه المسألة. الشيخ بكل معنى سمعت كلام الدكتور عبد الله. لك سؤال قبل أن ننهي مكالمة الشيخ عبد الله. كلام الشيخ عبد الله واضح وفصل. نعم. وفي مكانه أيضا. ذاك الله خير شيخ عبد الله على ما أبداه من ملاحظة ينبغي العناية بها. ذاك الله خير شيخ عبد الله. أما بالنسبة للعبث. نعم. التراث حدث ولا حرج. بعضهم يكتب ضبط وتحقيق. نعم. هو في الحقيقة مسخ وتحريف. والأمثلة كثيرة على هذا. بعضهم يتصدى للتحقيق وهو لا يعرف من العلم الشرعي شيء. يعلق على حديث ابن عمر في طلاقه لزوجته مره فليراجع. نعم. فإذا حاضت حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض إلى آخر حتى تطهر ثم تحيض يقول هكذا كان الحكم لما كانت العدة قبل الطلاق الوصل. نعم. بعضهم كتب تحقيق وتعليق تحقيق وتعليق. تصفحت الكتاب ما فيه ولا كلمة تعليق إلا ترقيم لبعض الآيات. وجاء في الأخير في جدول الخطأ والصواب وكاتب الخطأ تحقيق وتعليق صواب تحقيق وشرح. هذا عبث يعني ضحك على الناس. مثل هذا ينبغي أن يوجد لجنة تؤدب أمثال هؤلاء وتحذر من صنع هؤلاء وتوقف هؤلاء عن حدهم. العبث بالتراث من جهة أخرى وهي الاختصار، يعني أسقطوا على كتب أهل العلم بالاختصار ممن لا يحسن. يعني نوصي بعض طلابنا باختصار الكتب. لماذا؟ لأن الاختصار وسيلة من وسائل التحصيل ونوصيه بذلك للانتفاع لا للنفع. يعني طال عليك فتح الباري، صعبت عليك معلوماته، تشتت في ذهنك، بإمكانك أن تختصر. لكن ما تخرج إلى الناس المختصر فتح الباري كما خرج في بعض المختصرات التي أساءت إلى الكتاب. حذفت أهم مهمات الجوانب المشرقة في الكتاب. واقتصر على ما يريده من كلام الغسل وأدخل فيه ما ليس منه. وغيره. المقصود أن العبث بالتراث على حده ولا يوجد جهة تحج من هذا العبث إلا أن يتصدى أهل العلم التحذير من هؤلاء في دروسهم العامة والخاصة بالتصريح. نعم بالتصريح. كما قال الدكتور عبد الله نحن معنا يقول يعني المفروض أن نتجاوز مسألة التلميح الآية ما في ما يمنع أبدا لأنه إذا عرف فلان بهذا يصرح. ورأينا من كتب في الصور في الأيام الأخيرة من انتحى الكتاب هو لغيره موجود. صحيح. نعم. المقصود أن مسألة الاختصار قد يكون الكتاب فيه حشو كثير ويتولاه طالب علم متمكن ليقرب الفائدة من هذا الكتاب. الاختصار مسلك ونوع من أنواع التصنيف. نعم. بشرطه إذا معنى هذا أنه لمجرد أن يقال فلان له اسم يدور بالمكتبات وهذا مكثر من التصنيف على الغلط. هذا عبد، هذه حقيقة مرة إذا كان هذا ولادة. لكن إذا رأى أن هذا الكتاب الكبير فيه فوائد عظيمة لا يمكن أن يستغنى عنها إلا أنه يحول دون الاستفادة منها طوله طول الكتاب، لا مانع. حافظ ابن حجر اختصر كثير من الكتب ونفع الله بمختصراته، وإن كان بعض الناس يلمزه بهذا وأنه طمس معالم الكتب ونسبها إلى نفسه، وهذه المقصود له حسنان. ولا شك أن سهد الحافظ ابن حجر غطت على الأصول، يعني كتاب التلخيص الحبير لا يكاد يذكر عند أصله البدر المنير الفائدة، ومع ذلك تأخر طبع الأصل لانتشار الفرق وشهرة الحافظ ابن حجر. وقل مثل هذا في بقية المختصرات، لكن ما يمنع أن ينبري عالم مدرك يميز بين ما يحتاجه طلاب العلم وما لا يحتاجونه بين الرصد السليم الثمين ويهذب بعض الكتب، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه. ينبغي مثل ما تفضل الدكتور أن تفك اللجنة لحفظ التراث من العبث، وبداية قبل تشكيل هذه اللجنة على أهل العلم أن ينبهوا. وما تكاد تمر مناسبة في دروسنا إذا رأينا كتاب بيد طالب من الطلاب نلاحظ على طبعته بعض الأشياء ننبه عليه في وقته في الدروس في المسجد. أنت يا أخي إيش الطبعة اللي معك؟ نعم إذا قال كذا نبه عليه. بعض الكتب أعرفها من مجرد حجمها أو من لونها أو من. نعم ونبه على ما فيها من خلل. فالتنبيه أمر في غاية الأهمية، لا سيما وأن المطابع الآن تدف إلى الناس بالمئات بل بآلاف الكتب، هذا لا شك أنه يحير طلاب العلم، فلا بد من ترشيد هذا الأمر وصيانته. مسألة الاستلال الأخذ من الكتب، كتاب راج في الأسواق بداية الخط وما فيه أي مظهر من مظاهر التحقيق ما فيه تحريف بداية الخط، هذا مأخوذ من البداية والنهاية، من أول البداية والنهاية، نسبه لنفسه بداية الخط بكثير عناية فلان ليروج هذا الكتاب يبحثون عن بداية الخط بكثير، وهو من البداية والنهاية. قصص الأنبياء الحافظ ابن كثير من البداية والنهاية، السيرة النبوية الحافظ ابن كثير من البداية والنهاية، وهكذا. إن كانت هناك مزيد عناية للمستل، يعني هذا الشخص الذي استل هذه المادة من هذا الكتاب متكاملة كما يفعل في فتاوى شيخ الإسلام مثلا، تستل وتحقق وتخرج بإخراج بعناية جيدة. نعم إذا كان هذا من أجل خدمة هذه وشدة حاجة الناس إليها من بين هذه الموسوعة الكبيرة هذا هدف صحيح، والأمور بمقاصده، الأمور بمقاصده. يعني بعض المحققين لم أقف على هذه الآية لم أقف على هذه الآية الشريفة أو الكريمة في المصحف الشريف، أعوذ بالله، حديث قدس قال الله تعالى لا حول ولا قوة، يعني هذا محقق له اللهم استعان. هذا العلم السراق، يعني إذا كان بعض الرواة يطعن بأنه يسبق الحديث، نعم هذا ينتحل، هذا يتقمص. المقصود أن مثل هؤلاء، وهذا موجود في أخذ هذه القلمة، موجود نعم، مطبوع هذا الكتاب، في كتاب مطبوع، لا حول ولا قوة إلا بالله. ملاحظة طيبة من الدكتور عبد الله ولفة كريمة من أخي كريم، قد عرفناه طالبا ثم سميلا ثم أستاذا من النابغين البارعين في محسوبه. المنهل العدل المرود، نعود إلى شروح سنن أبي داود، منهل العدل المرود قلنا أنه الشيخ محمود خطاب السبكي في أبدع في ترتيبه وجامع المادة العلمية من المصادر التي يعتمد عليها في الباب، ولم يكمله قام ابنه بإكماله، صدر من التكملة من الأصل 10 أجزاء ومن التكملة 6، وفي طريقه أيضا إلى تتميمه. هنا كتاب ليس بشرح لكنه لا يستغني عنه من يعاني سنة أبي داود ويعنى بسنة أبي داود، هو تهذيب سنة لابن القيم، كلامه منصب على بيان علل الأحاديث بنفس الأئمة الكبار المتقدمين، إذا عرض الحديث بين جميع ما قيل فيه وما فيه من علل، وكثير منها من استنباطات وإدراك للعلل وخلل، فهو إمام في هذا الباب، يتكلم عن علل حديث واحد في 20-30 صفحة، يسير واديه هناك كما يقال حتى يملأ الخوابي ويبلغ الروابي رحمة الله عليه.

مثل ما تفضل الأخ الشيخ خالد أن هذه الرسائل العلمية لها ظروف. نعم. فهذه ورقة اختبار. يعني بقدر اطلاع الطالب وسعة الاطلاع على هذه الكتب المشهورة وغير المشهورة يبرع. لكن إذا تجاوز هذه المرحلة أو ما ألزم بهذه الأمور ينبغي أن تكون الأولويات يعنى بالصحيحين قبل كل شيء، ثم بعد ذلك بالسنن ثم المسانيد، أهل العلم لهم ترتيب. يعني تصور مسلم الإمام أحمد بعد سنن ابن ماجه في الترتيب، مع أنه في قوة الأحاديث في مصاف سنن أبي داود. لماذا؟ لأنهم نظرات دقيقة، يقدمون الصحيحين ثم الكتب الصحيحة الأخرى التي ما التزم أصحابها بما اشترطوا كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وصدرك الحاكم، ثم السنن، ثم بعد ذلك المسانيد، وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيعود على الجبل. نعم. ليش؟ لأن هذه المسانيد ألفها أصحابها على أسماء الرواة على الصحابة، فالذي يصنف على السنن ماذا يصنع؟ يترجم بحكم شرعي، باب حكم كذا، باب جواز كذا، باب تحريم كذا. فإذا أراد أن يرشح لهذا الحكم من مروياته سوف يرشح أقوى ما عندهم من رواية، بينما إذا ترجم بصحابة نعم حديث ابن الصديق حديث عمر حديث عثمان إلى آخره يأتي بجميع ما وقف عليه أو بما وقف عليه من حديث الصحابة بغض النظر، لأنه لا يستدل لحكم شرعي ترجم به، ولذلك تأخرت مرتبة المسانيد عن مرتبة السنة. هذه أولويات ولها أهل العلم هنا فائقة. فكون الطالب يذهب إلى جزء الألف دينار مثلا، جزء الألف دينار أو مشيخة النحال أو مشيخة فلان أو علان وهو جاهل بصحيح البخاري، هذا إغراب، هذا خلل في المنهجية. نتكلم عن البحث القصص الموجودة عن السلف المتابعين من بعد، هناك قصص يذكرها السلف وتذكر واعتمدوا لا لبناء الأحكام عليها، وإنما هي من باب حفظ الهمم. نعم ينقل عن السلف في العلم والعمل والعبادة والتعب والسهر في هذا الباب مما يشهد همة المتأخرين لمحاكاتهم وسلوك سبيلهم. نحن بحاجة إلى أن نبحث إلى صحة هذا الخبر عن فلان، أن نعتمد على هذا؟ لو لم يكن في الباب إلا عمل قلنا بدعة، لو لم يعتمد على كتاب السنة. نعم. فهذا لا شك أنه من المنشطات. أما تعدى الأمر ذلك فصاروا يبحثون في أسانيد كتب مستفيضة مشهورة عند أهل العلم. نعم. لكن لقصورهم أو تقصيرهم ما وجدوا من الأسانيد ما يثبتونها به، فجرؤوا على النفو هذه الكتب، فهذه مشكلة. تتابع أهل العلم واستفاض النقل عنها منسوبة إلى من نسبت إليه، ثم يأتينا من يقول هذا الكتاب لم تثبت نسبته إلى فلان، لماذا؟ ما وجد سند يوصله إلى فلان. نعم. يعني الاستفاضة أمر معمول به عند أهل العلم، يعني يقطع بشهادة الاستفاضة بين الناس في الأنساب. نعم. فكيف لا تثبت بها الكتب التي ينقل عنها الأئمة الثقات الأعلام أهل الخبرة والدراية، يعني هم يميزون بين ما يثبت وما لا يثبت. فتتبع مثل هذه والتنبيه عليها لا شك أنه من الفضول، ومثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل المهمات، يعوق عن تحصيل المهمات. أما بالنسبة لما طلبه ورجاه من شرح كتب حسن المسلم، هذا النية موجودة، النية موجودة، وهناك أشر أيضا أشرته كثيرة حول لأبواب صحيح البخاري صحيح مسلم للسنة لغيرها، مكتب السنة البلوغ المرام غير مكتب الأحكام، ويحرص الطلاب على تفريغها وتصحيحها وتفويضها، لكن أنا غير مقتنع من تفريغ الأشرطة ونشرها بالكتب، لأن التأليف فن. طيب تراجعونها يا شيخ؟ لأن عند التأليف ابتداء أسهل من مراجعة النقد. أسهل من مراجعة النقد. التأليف فن والإلقاء فن آخر. نعم بعض الناس عنده ملك في الإلقاء وترتيب للمعلومات بحيث يقرب جدا من الكتابة، مثل هذا لا بأس. نعم. الشيخ ابن عثيمين مثلا، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني إلقاؤهم قريب من التأليف، كلامهم دقيق ومرتب، مع الشيخ صالح هذا الشيخ أيضا كلامه دقيق ومرتب ولو فرق يعني خرج في الكتاب. أما بعض الناس وأنا أتحدث عن نفسي. ما يسجل عني في الدروس لا يصلح للنشر كتابة، يقبل سماعه، لكنه أنا نفسي لا أقبله ولا أطيق أن أقرأ ما يقرأ. ما في مشروع فن. أما مشروع التأليف، التأليف والجلوس بين الكتب والتأليف، هذا لا شك أنه أهم. لكن بدأت في شيء من هذا؟ بدأت، لكن الكلام على الوقت. نسأل الله العافية. لأن من تصدى للشباب محاولة نفعهم ما يترك له فرصة، وإن كان باب التأليف مهم وهو الباقي إن عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع الإخلاص. سنة الترمذي. نعود إلى جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وهو من الجوامع، لأن كتب السنة من الجوامع التي تشمل أبواب الدين، ومن أهمها البخاري ومسلم والترمذي، منها السنة، ومن أهمها سنة أبي داود والنسائي وابن ماجة، ومنها المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وهي قريبة في مادتها وترتيبها من السنن، إلا أنها لكثرة ما فيها من آثار تختلف عن كتب السنن. منها أيضا الموطئات، منها المعاجم، منها المسانيد إلى غير ذلك من الكتب. جامع أبي عيسى الترمذي أحد الجوامع التي تشتمل على أبواب الدين، وعني به العلماء عناية فائقة لكثرة ما يحوز من أحاديث ومن علوم ومعارف في السنة، ومن تنبيهات اصطلاحية ونقل لأقوال أهل العلم، وذكر شواهد الحديث المذكور، يعقب الترمذي على قوله، على الحديث الذي يرويه بقوله في الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه شواهد الحديث يعنى بها الشراح ويخرجونها، ونعرض لبعض هذه الشروح. طيب أستاذنا، قبل أن نعرض لبعض الشروح في سنة الترمذي، مع اتصال الشيخ عمر المقبل. الشيخ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل الشيخ. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. مرحبا، الله يحييك. حياكم الله. الله يبارك ومبارك فيكم. جزاك الله خير. شكر الله لكم مثل هذا البرنامج النافع المفيد، ونأمل من فضيلتكم المزيد. وليت مثل هذا بارك الله فيكم يدون ويكتب، لينتفع به الحاضر ومن يأتي من الأجيال بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، إذا بنتمونا مع هذه الثورة الطبيعية التي تعيشها الساحة اليوم، يعني حتى لو قال قائل انه لو دخل المكتبة يوميا لوجد جديدا، يعني اليس هناك نية يعني على العمل على ايجاد مركز معلومات يعتني بالرصد الدقيق لما نشر قديما وما ينشر حديثا، بحيث يستخدم في هذا كل امكانيات الفحص الممكنة لخدمة الباحثين؟ ولعل هذا فيه معالجة لمشكلة تعرضت لها شيخنا الفاضل في الحلقة السابقة قبل اسبوعين، وهي الترف الحاصل من بعض طلاب العلم في تتبع الطبعات التي قد لا يكون من جمعها كبير فائدة، وفي الوقت نفسه أيضا تسد حاجة المعوزين من طلاب العلم الذين قد لا يستطيعون شراء ما يريدون. ولأن أيضا في إيجاد مثل المركز يكون فيه مساندة مع العمل الذي يقوم به الشيخ يوسف الخلاوي في موقع ثمرات المطافع، لأنكم تعلمون أن يعني جانب الإنترنت ليس كل الباحثين يتيسر لهم التعامل معه، بل بعضهم أيضا وليسوا بالقليل لا يحسنون التعامل مع هذه الوسيلة. طيب، هل ترون أن القيام بها مؤسساتي أو لا؟ فلا، لكن في تقديري أنه إذا تنادى يعني المهتمون بهذه الجوانب من الشيخ بارك الله فيه ونفع الله به، يعني تسعني تبني هكذا. طيب، تكون تحت مظلة إحدى هذه فجل يكون فيه يعني تبادل معلومات قوي دقيق، ما بيسر هذا الحمد لله. جميل. تعدلتم في نقطة يا صبر. لا ما أدري يعني مثلا توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه، حفظكم الله، يعني نلاحظ هناك إغراق من بعض الباحثين أو إطالة في يعني صح التعبير تعني في ذكر ذلك، ربما يكون الكتاب مشهورا لمؤلفه حتى لا يحتاج إلى هذا. فما أدري ما ضابط ذكر مسألة توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه، هل هذا من الترف أم أنه حاجة في بعض المواطن وفي بعض المواطن لا؟ طيب، شكر الله لكم شيخنا، وشكر الله لكم أبا ياسر. شكرا لك، أنتم أدول فاشة هذه البرامج. جزاك الله خير، شاركتكم لها، نسأل الله العمل التوفيق. شكرا للشيخ عمر المقبل. تعليقكم شيخ عبد الكريم. جزا الله أخانا الشيخ عمر على ما قدمه خيرا. أما بالنسبة للمركز، مركز المعلومات والرصد ونفع الباحثين وتمييز الغسل من السمين، هذا مطلب

الشيخ له وقفات وله مسات وله تحقيقات لا توجد من غيره ومن أهل هذا الشيخ. لكن إطالته بهذه الطريقة يعني بترجمة راوي يذكر 70 صفحة الإسحاق مثلا تعرف طالب العلم بحاجة إلى أن يكون هذا الكتاب هذا بحث مستقل عن ابن إسحاق. ومثل هذه الاستطرادات يعني رغم أهميتها وجودتها وأهمية يعني إمامة الشيخ أحمد في هذا الباب يعني لا شك أنها تعوق دون إخراج الكتاب. الآن من سنين لم يخرج الثالث وإن كان يقولون في الطريق أيضا من سنين يقول الثالث في الطريق لكن ماذا عن الرابع والخامس والعاشر والحادي هذه الطريقة يمكن تكون 50 أو 60 مجلد والله المستعان. على كل حال الكتاب يفاد منه من شافة سيد الناس لأحكام الترمذي ومقدمته أيضا مقدمة سيد الناس فيها لفتات واختيارات الصلاحية لابن دائره نقل كثير منها إلى كتب المصطلح. أيضا هناك تحفة الأحوذ للمبارك فوري تحفة الأحوذ كثير من طلاب العلم ممن لا يعنى بجمع كل ما كتب حول هذه الكتب يقول إذا أردت أن أقتني واحد أقتني عارضة الأحوذي أو تحفة الأحوذي نقول تقتني تحفة الأحوذي تحفة الأحوذي لأنه وفى بعناصر الشرح المطلوبة. ابن العربي قد تجد حديث مشوش قد تجد حديث شرحه مبتور قد يكون مرد هذا إلى النسخة التي اعتمد عليها وسوى الطباعة لكن على وضع القائم تحفة الأحوذي أفضل بكثير. ويعنى أيضا المبارك فوري بتخريج الأحاديث التي أشار إليها الترمذي بقوله في الباب. هناك أيضا من مختصرات السيوطي في هذه الكتب يعني شروح مختصرة جدا قوت المغتبي نعم على جامع الترمذي ومختصر الذي أشرنا إليه سابقا نبع قوت المغتبي. أيضا تعليقات الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي لا يستطيع عنها طالب علم وهي أيضا منهج لتحقيق الكتب طبعت على نفس السنن على نفس المجلدين مجلدين جامع الترمذي بتحقيق الشيخ أحمد نعم يستفيد منها طالب العلم التصحيح يستفيد منها أيضا منهجية التحقيق منهجية التحقيق. نعم قد نختلف مع الشيخ أحمد رحمة الله عليه في توثيق بعض الرواة الضعيفة وثق في تعليقاته لأكثر من 20 راوي جماهير أهل العلم على تضعيفها نختلف معه في هذا لكن لا يعني أننا نفيد منه. الشيخ مدرسة التحقيق مدرسة التحقيق وتحقيقه لرسالة الإمام الشافعي ينبغي أن يدرس في قاعات البحث في الدراسات العليا ليحتل يعني إبداع. نعم عندنا نسخة مخطوطة من الرسالة للإمام الشافعي فيها زوائد على ما ذكره من موقف عليه من النسخ لكن يبقى أنه إمام في هذا في باب التحقيق العلمي الدقيق. نأتي لسنن أبي عبد الرحمن المسائي ورغم أهميته وما فيه من كم من أحاديث الأحكام وما فيه من علل يشير إليها في تراجم الأبواب لأنه بحاجة ماسة إلى شرح متكامل يعنى بالرجال والمتون والتصحيح والتضعيف ويعنى بالدرجة الأولى بهذه التراجم التي هي علل ويقيني أن هذه العلل التي أشار إليها في هذه التراجم هي الحائط عن شرح الكتاب. هناك شروح مختصرة للسيوطي زهر الربع المكتبة نعم وحاشية للسندي فيها عواز كبير يعني مات في ابن غلط. هناك أيضا شرح مطول جدا معاصر اسمه ذخيرة العقبة في شرح المكتبة الشيخ محمد بن علي آدم سيوطي هذا مدرس درس الحديث نعم. هذا شرح مطول جدا يعني يبلغ 40 مجلدا ذكر لأنه حدل عن هذا الطول إلى النصف تقريبا وخرج من 9 مجلدات بشرح مطول جدا يأتي إلى الرواة فيترجم لكل واحد منهم ويترجم لما قيل فيه. هذه أمور لا تنتهي لكن جمع مادة يعني تنفع القارئ لا سيما في مثل هذا الكتاب الذي الأمة بحاجة ماسة إليه والساحة تكاد تكون معدمة من شرح يسعد طالب العلم. هناك أيضا الحواشي السلفية على سنن النسائي مطبوعة في المجلد ك